الموقع الرسمي لطلاب جامعة أمصار السنة المحمدية في السودان amsar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلة لسلسلة القدوات، ولا يصح إلا الصحيح، فإن الرجل الثاني في الإسلام على الإطلاق بعد أبي بكر هو أبو حفص، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر العدوي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وأمه حنتمة بنت هشام ابن المغيرة المخزومية، وهي أخت أبو جهل. فأبو جهل هو خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبا جهل كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل، هو فرعون هذه الأمة، اسمه عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وهذه حنتمة بنت هشام ابن المغيرة المخزومية. ثم زوجاته رضي الله تعالى عنه تزوج أول ما تزوج بزينب بنت مضعون، وهي عدوية، وهي أخت عثمان بن مضعون الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي عثمان بن مضعون، كان يسميه بأخيه، وهو دفن في المدينة في البقيع، وأنزله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. زينب هذه ولدت لعمر حفصة وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر، ثم تزوج مليكة بنت جرول، وهذه ولدت له عبيد الله وزيد، وقيل أنه فارقها. ثم تزوج بأم الحكيم بنت الحارث بن هشام، وأنجبت له فاطمة، وتزوج جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأوسية من الأنصار، وهي أخت عاصم بن ثابت الصحابي المشهور الذي قتل في على ماء الرجيع في السنة الثالثة من الهجرة النبوية. وتزوج بعاتكة بنت زيد بن نفيل، وزيد بن نفيل عمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسميه بمسلم الجاهلية، الذي كان في الجاهلية قد مات على التوحيد ولم يعبد صنما، وكان يقول أسلمت وجهي للذي أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، فلما دحاها على الأرض أرسى عليها الجبال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مسلم الجاهلية. زيد بن نفيل ولده سعيد، هو سعيد بن زيد بن نفيل عاشر المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي يغيب على كثير من الناس، يعني لو قالوا عدوا المبشرين بالجنة بيقوم بيعدون كلهم، بيكون في واحد ناقص دائما، هو غير معروف، سوف نتكلم عن سيرته في حلقة منفصلة. وأخته عاتكة، وهو الذي زيد ابن سعيد ابن زيد ابن نفيل كان متزوج بفاطمة بنت الخطاب، وهو الذي أسلم على يديه عمر، أسلم عمر في السنة السادسة من البعثة النبوية، كان ترتيبه يوم أن أسلم رقم 40، وترتيبه في الأمة إلى يوم الدين رقم 2، لما أسلم كان هو نمر 40، يعني أسلم متأخر، أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية، وكان له من العمر 27 سنة، عمره 27 سنة لما أسلم. ثم بعد ذلك أسلم على يد ابن عمه اللي بيقول عليه في العرب يسموه ختم، اللي هو النسيب يعني، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وكان خباب بن الأرت يقرئهم القرآن في البيت. فجاء عمر بعد أن عرف أنهم قد أسلموا يريد معاقبتهما، والقصة مشهورة، وقرأ في الصحيفة سورة طه وأثر في نفسه وأسلم. أخته اسمها عاتكة، ولدت له ولدا يسمى عياض، عاتكة بنت زيد ابن نفيل ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان قد تزوج بها. وتزوج أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تسمى قريبة بنت أبي أمية، وقيل أنها لم تنجب له وطلقها، فتزوجها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وتزوج أخيرا بأم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، جملة من تزوج من النساء سبعة، طبعا السبعة ما كانوا كلهم معه، بيطلب والبتموت كده، لكن كلهن المهم لما مات كان متزوج سبعة نسوان. فأنجبت له أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رقية وزيد من أبنائه، هذه أسرته رضي الله تعالى عنهم. فضله وفضائله أكثر من أن تحصى. أنا تعجبني كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمرته رحمة. في أي حاجة مميز؟ أسلم إسلام يختلف عن الناس، هاجر هجرة تختلف عن الناس، وحكم يختلف. يعني حتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يصف الحكمة يقول: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، أما عمر فقد أرادته الدنيا ولم يردها، أما نحن فتمرغنا فيها بطنا عن ظهر. فبالتالي عمر بن الخطاب يعني أكثر ما يميزه في الحكم التقشف والزهد، ليس عن قلة، يعني مش لأنه ما لاقي، إنما جرى على يده. حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة عمر: أول من مصر الأمصار. يعني في بلاد ما صقيعة، قال أعمل هنا مدينة الكوفة والبصرة، دي عمل عمر بن الخطاب. أول من مصر الأمصار وجند الأجناد. زمان كان الناس الزول بينادوا من البيت: تعال في حرب، عمل جسم عديل جيش وقوات مسلحة وكذا، جند الأجناد. وأول من أرخ التاريخ، وأول من فتح الشام الجابية وقنسرين والأردن وغزة وعسقلان والرملة وفلسطين، كلها فتحها عمر بن الخطاب في عصره، وفتح بيت المقدس في عصره، وله قصة طويلة جدا في فتح بيت المقدس رضي الله عنه. وفتح العراق وكان تحت الفرس حتى وصل إلى القادسية وما بعدها، وفتح مصر والإسكندرية، كلها فتحت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو من هو؟ الأحاديث التي وردت في شأنه كثيرة جدا، وسوف أنقل وأكتفي بالأحاديث التي في البخاري فقط، يعني أي حديث نذكره هنا هو في البخاري. من الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم على الناس قمص، فمنهم من قميصه إلى ثدييه، ومنهم من قميصه أقل من ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يلبس قميصا يجره بالأرض جرا، قيل: بما أولته يا رسول الله؟ قال: بالدين. القميص الدين. أي زول في ناس دينه ناقص وبرجعه بجاي وبجاي، ده دينه كامل يا من جاريه، دين كامل. وقال: رأيت فيما يرى النائم أني أعطيت من اللبن فشربت منه حتى نديت أظافري، القائل صلى الله عليه وسلم، ثم أعطيت عمر فشرب، قيل: بما أولته يا رسول الله؟ قال: بالعلم. وكان عالما. بالمناسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عالما، وله من الأقوال والكلمات المأثورة ما يصلح أن تكون للناس مدرسة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أني أدخلت الجنة، فرأيت فيها الرميساء زوج أبي طلحة، وسمعت دفا علي بلال، ورأيت قصرا وعلى بابه جارية تتوضأ، فسألت لمن القصر؟ فقيل لرجل من قريش اسمه عمر بن الخطاب، قال: كدت أن أدخل القصر ولكني ذكرت غيرة عمر فتركته. فقال عمر: أو منك أغار يا رسول الله؟ وجعل يبكي. الحديث البخاري. فضائله كثيرة جدا، ومعظم هذه الأحاديث كما قلت أنها في البخاري. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: وبين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده النسوة، فجاء عمر بن الخطاب فانخنس النسوة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، دخلت عليك فضحكت. قال: لأن هؤلاء النسوة يهبنك ولا يهابونني. قال: لي أنت بعظموك أنا معظمني. فقال: قاتلهن الله، تهبنني ولا تهبن رسول الله. قلنا له: أنت فظ وغليظ. قال: إيها يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيرك. حديث مشهور جدا. قال له: إيها يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيرك. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قيل له: إن الناس يهابونك. قال: الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم علي رهبة. الحمد لله. قال: أنا شايل لهم خير كثير في قلبي لكنهم بيخافوا مني. قال: برحمة من ربنا ذاته. الحمد لله. قال: الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم علي رهبة. بيخافوا منه خوف، الناس بيخافوا منه. أسكد قيل: أول من ضرب بالدرة عمر، وأول من جلد السكران في الخمر 80 جلدة عمر رضي الله تعالى عنه. وذلك وأول من جمع الناس على التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من جمع الناس عليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى 3 أيام فقط، وبعد ذلك لم يجمع الناس على تراويح، ولم يجمعهم أبو بكر فجمعهم على قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب فضائله كثيرة، هو الملهم المحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هي خصائصه ومميزاته؟ بلا شك إذا ذكر العدل ذكر عمر، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل الذي لا يدركه في عدله أحد، وعمر وغيره إنما تعلموا منه، لكن لأن عمر جاء في زمن صعب، في زمن الفتوحات وفي زمن الأموال التي تأتيه من كل مكان، كان يتابع حكامه وولاته وكان شديدا على نفسه. والله سبحان الله لما تقرأ سيرته كيف إنه كان بيأكل تستغرب جدا، حتى دخل عليه حفص ابن أبي عاصم وجده يأكل، فدعاه عمر رضي الله عنه إلى الطعام، فقال له معتذرا أبا، قال أصائم؟ قال لا، ولكن معدتي لا تحتمل مثل هذا الطعام الخشن. كان يأكل الخبز الجاف بالزيت وبطنه تقرقر في أيام المجاعة، يقول لها كرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تطعمي من السم حتى يشبع منه آخر طفل من المسلمين. هو الذي قال مقولته المشهورة في العدل: لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق. وبالتالي قال له كل، قالت معدتي لا تحتمل مثل هذا الطعام. قال: يمكن أن آمر بالشاة فتذبح ثم يزال عنها الشعر وتسلخ ثم توضع على الزيت كما هي وتحشى وتلطخ بالعجين. قال: والله يا أمير المؤمنين إنك لخبير بجيد الطعام. قال عمر: خبير بجيد الطعام أكثر من آكليه، لكنه تركه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. وحتى أنه وجد جابر بن عبد الله في سوق المدينة يحمل لحما، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: هذا ما اشتهيت فاشتريت. وكلمة عجيبة أيضا وجدتها في كتب السيرة في رواية أخرى، قال له جابر: هذا ما قرمته. قال لك تحت في الهامش قرمان معناها يريد الشيء ويشتهيه بقوة. قال: هذا ما قرمته. قال: أو كلما اشتهيت فاشتري، ألا تخاف أن يقال لك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ كان مدرسة فريدة، حيث كان يرى أنه ليس للوالي وللحاكم أن يستفيد من أموال الرعية شيء إلا الكفاف. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى؟ من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. ولما كان واليه على خراسان عبد الله بن قرط أرسل إليه عبد الله بن قرط حلوى من أذربيجان، سأل الذي جاءه بالحلوى: أكل الناس يأكلون الحلوى؟ قال: لا. لفها وقال: ارجع بها وقل لعبد الله اتق الله ولا تشبع من الحلوى حتى يشبع منها آخر فقير من المسلمين. مدرسة متفردة، عجيب كان. وبالتالي يعني كما قال معاوية بن أبي سفيان: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، أما عمر فقد أرادته الدنيا ولم يردها. وهذا في البخاري بالمناسبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أن بيدي بكرة من دلو على قليب، البكرة الواحدة دي الحبل على قليب في بيل. قال: فنزعت بها ثم ناولتها أبا بكر فنزع منها نزعا أو بذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا. بقت حاجة كبيرة، بس مما مسك، مما مسك الدلو ده، الدلو ده بقى حاجة كبيرة خلاص. قال: فنزع للناس فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعقن. دي الفتوحات فعلا، البكر الصديق سنتين بس. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال: وأخذها عمر بن الخطاب فاستحالت في يده غريبا فنزع للناس فلم أرى عبقريا يفري فريه، قال: حتى رووا الناس، حتى رووا الناس وضربوا بعطن ملاهم مويا يا من اقتنعوا. وهذا المقصود به الفتوحات والفي الذي كان يأتيه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متميز، مدرسة والله العظيم سبحان الله. وأنا على يقين أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاهم الله واختارهم اختيارا وانتقاهم انتقاء، حتى أن أحد التابعين قال لحذيفة بن اليمان ابن حسن، قال له: يا حذيفة، لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض بأقدامه. قال: يا هذا، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أدرك بعض الناس رسول الله فكفروا به وقاتلوه وبعضهم كان منافقا. وحكى له حذيفة قصته يوم الخندق، وإن شاء الله ربنا يقدرنا نجي نتكلم عنها في يوم من الأيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز من الحكام عجيب مما يؤثر عنه، وهذا من عجائب ما روي عنه، أن واليه بحمص، عند والي في حمص، هذا الوالي في حمص أصلح داره، صلح بيته وغير الباب، جاب باب جديد ركبه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب أن ائتنا. فجاءه الرجل ويجلس 3 أيام وعمر في مكتبه بالخارج حتى النهار، ثم يقول لينصرف لا أريد أن أقابله. في اليوم الرابع قال فليقابلني عند الحرة، الحرة محل الإبل، إبل الصدقة هناك لا في محل الإبل. قال فلما جاءه أعطاه عصا، قال خذ هذه العصا خير من التي كان يحملها أبوك. أبوك ما كان عنده عصاية زي دي، شيل قال له مسك العصاية دي، قال له ما كان بيخليهم بنجموا النجام البلاد دين. قال ارعى هذه الإبل، رعاها 3 يوم، بعد 3 يوم نادوا، قال له لم أرسلك لتبني المباني ولتغير الأبواب، إنما أرسلتك لتقيم في الناس الصلاة وتعلمهم الدين وتكف الفقير منهم، ارجع ولا تعد لمثل ما فعلت ثانية. جاب الوالي خليه يرعى الإبل، بعد ذلك لم يشتغل ثاني، كان من الجمهور كده. والله يا أخواننا نحن بحاجة إلى منهج عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان فيه تخشف وكان شديدا على أهل بيته. وقفت في بعض التراجم عند الذهبي في سير إعلام النبلاء أنه وجد بنتا هزيلة، قال بنت من هذه؟ قالوا هذه بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال بنتي؟ قال وما لها هزيلة؟ قال الطعام لا يكفيها. قال يا عبد الله إنما أعطيكم ما يحل لنا، أتريدني أن أخذ من بيت المال شيئا وأكون خائنا؟ قال لا شدك عن بيت المال، بيتك تموت تموت، ما عندي شغل، أي زول يأخذ الشيء بيقدر يأخذه. فكان شديدا على أهل بيته، حتى قيل في أن عبد الله بن عمر كانت له إبل يتجر فيها، ثم جاء فوجد الإبل في المرعى، قال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال خذوها إلى بيت المال بس لأنها حقت ولده. فجاء عبد الله وهو الصالح يبكي ويقول هذا من حر مالي، ليس لك فيه شيء، ليس لبيت المال شيء. قال إنما تقال إبل ابن أمير المؤمنين يوسع لها فتأكل من المرعى على اسمه، بتأكل من اسمي أنا بس عشان بيقولوا حقت ولد أمير المؤمنين، أفتحوا لي بس قال شيره كله. قال ولكن هذا لا يبيح لك. فدخل أبو موسى الأشعري وجعل يتفاوض مع عمر بن الخطاب وهو يتأبى، حتى اتفقوا على أن يبيعوا الإبل رأس المال اللي اشترى بها كاملة إلى عبد الله بن عمر، والربح مناصفة بين عبد الله بن عمر وبين بيت مال المسلمين. يا أخي أنت الكلام ده بتصوره؟ وبالتالي عرف عمر رضي الله عنه بخشيته الشديدة لله سبحانه وتعالى. حتى مما يحكى في ذلك أن عربيا جاءه وقال له يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. قال إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذا أبا حفص لأذهبن. أمشي يعني حامل شنو؟ قال تذهب يكون ماذا؟ قال عنهن يوم القيامة تسألن، يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. فبكى حتى أخضر لحيته وخلع رداءه، قال والله لا أملك إلا غيره، أعطوه الرداء ليس لشعره ولكن للجنة والنار التي ذكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد من الحكام، وفي ذلك قصص مشهورة يعني كثيرة جدا كانت له خشية شديدة. قال علي بن أبي طالب رأيت في منتصف النهار رجل، أخوانا المدينة أزولوا مثل المدينة، المدينة فيها حر، حر مبالغ فيه، حر شديد. قال وقد تلفح بملفحة على وجهه، قال فذهبت ألتمسه فإذا عمر بن الخطاب، قلت يا أمير المؤمنين ما لك؟ قال إبل من الصدقة ندت وأنا في طلبها. قال في بعير من الصدقة قام جارية، قام جاري وراها، قال عبد من عبيد الصدقة يكفيك. وقال هل يوجد أعبد لله من عمر؟ أنا أتي مع عبد. قال له فشن؟ قال له أتعبت الذين جاءوا من بعدك. هذه مقولة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خرج في المدينة يجوب بالليل فسمع طفلا يبكي في خباء، نزلوا على أطراف المدينة فجاء بالخيف الخباء يقول يا أم هذا الصبي، يا أم هذا الصبي أسكتيه. تقول سأسكته، والولد يبكي سأسكته، حتى قبحها الله. قال أم سوء، قالت ماذا أفعل لعمر بن الخطاب؟ ماذا أفعل لعمر بن الخطاب؟ لا يفرض لأبنائنا إلا إذا فطموا. وكان معه عبد الرحمن بن عوف، قال رجعنا وهو يبكي، قال والله صلى بنا الفجر ونحن لا نستبين قراءته، وكان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء ونحن لا نستبين قراءته. قال وبؤسا لعمر كم قتل من أبناء المسلمين، وأبؤسا لعمر، ثم أصدر القرار الذي يقول أن كل مولود في الإسلام يكتب له من بيت مال المسلمين شيء، كان لا يعطي إلا الذي فطب، جعل لكل واحد منهم. وربما ساعد امرأة عجوز في الخلاء أو في الصحراء فتفرح منه وتقول له لأنت أحق بالخلافة من عمر. حصل قبل كده، ساعد له امرأة عجوز تكيفت منه جدا، قالت له والله كان يبقوك أنت الخليفة، أنت أفضل من عمر بن الخطاب، قالت له. ولربما خرج في الخلاء فوجد امرأة تلد وفي المخاض ومعها زوجها لا يعرف ماذا يفعل، يجري في جوف الليل في منتصف الليل إلى زوجته أم كلثوم بنت علي يقول لك في أجر وفي ثواب في الآخرة، تقول نعم، فحمل الدقيق وحمل على كتفه وذهب وأنزل الدقيق بالقرب من الخيمة، فأخذتها أم كلثوم وإذا بها يعني تمارض المرأة حتى وضعت، والرجل جالس مع عمر على الأرض في الرمل يتونس مع الله عارف دمنه وشكر فيه وقول الله جزاك الله خير وأنجتنا. فإذا بالطفل يصرخ وأم كلثوم تقول بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين، فوقف الرجل على طوله، ما قال ده أمير مؤذته، لو ما قلت له أمير المؤمنين، لو ما نادته من جوا قلت له بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين لما انتبه الرجل، فقال له لا عليك، تعال غدا نعطيك من بيت مال المسلمين لك ولوليدك ولمرأتك شيئا. إخواننا أي طراز من الحكام كان. يقول عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة حججت مع عمر بن الخطاب فوالله ما ضرب له في الصف، يا أخي خيمة ما دقوا له، قال والله لا ينزل إلا تحت الأشجار ويأتي بردائه يضعه ثم ينام تحته، ما ضرب له في الصف. قال حتى رجعنا قال يا عبد الله كم النفقة؟ قلت 15 دينارا، قال لقد أسرفنا. شوف عمر الخطاب حج كيف، قال أنس بن مالك والله لقد رأيت على كتف عمر 4 رقع فقط على كتفه. يا إخوان يعني ليس لأنه فقير لا يملك، جرى في يده مال الدنيا كلها وما كان يأخذ من المال شيء. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها ينام تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيه. وكان وهذا أختم به، وكان لعمر بن الخطاب كرامات، ومن هذه الكرامات الكرامة المشهورة وهي كرامة سارية، لما قال له يا سارية الجبل، وسارية اسمه سارية ابن زنيم الديلي رضي الله تعالى عنه، وقد أرسله عمر لفتح منطقتين في بلاد فارس، منطقة فسا وذا باجرد، مناطق اسمها فسا وذا باجرد، المناطق دي أرسله لفتحها وذهب يفتحها. بعد أن تم الفتح أرسل سارية بن زنيم، بالنسبة الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة على أن إسناد صحيح وهي تصنف في جملة الكرامات، أرسل سارية نجابا، نجاب ده كان واحد معه قال لا أمشي كلمه قل له إحنا صرنا، فجاء نجاب بعد 2 شهر وبشر الناس بأنه قد فتح لهم، ثم قال للناس أسمعتم عمر في المنبر يذكر الجبل؟ قال جاب سيرة الجبل، قالوا نعم والله نحن في حيرة، قال والله لقد كنا في بلاد فارس ونحن نقاتل العدو وقد جمع لنا الفرس كل ما عندهم وكان عن يميننا جبل لو انحزنا إليه لنجونا ولفتح الله على أيدينا، سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، قال فانحزنا إلى الجبل ففتح الله علينا، لا موبايل ولا ثرية. رأيك شنو يا أخي، إذا كان اليابانيين والكنديين بيجيبوا الموبايل عمر الخطاب ما ينضم يوصل؟ ده عمر الخطاب ما بوصل. الصحابة في اللحظة احتاروا حتى بعد الخطبة حاصروه، قال ابن عساكر في تاريخه في بعض الروايات بعضهم استل سيفه، الصحابة دي ما بيلعبوا في الدين، طوال في ناس جو سلوا سيفه وجو، قالوا أوحي بعد رسول الله لتقبل نبي ولا شنو انت في وحي تاني؟ قال إنما هي كلمة أجراها الله على لسانه، أجراها الله على لسانه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لتصل منطقة فسا ما بعد العراق وفي بلاد فارس ليسمعها الجيش كله وينحاز. وهذه هي كرامات الأولياء التي نقر بها ونثبتها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، إلى أن ألتقيكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب